العظيم يعني ذو العظمة، وهي كمال السلطان والقدرة والقوة، فهي تشمل القوة في كل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.